ماك وخريش خيب عليا ما نبغيش العزيز عليا ما تروحيش يسكوني معايا عندي الدنيا وما فيها رحت معاك للفهم واللي في قلبي خاف نجمع كون نصير من حدايا ماك وخريش خيب عليا ما نبغيش العزيز عليا ما تروحيش كتكوني مايا مايا عندي الدنيا وما فيها رحت معاك للقاء واللي في قلبي الخاف نجمع كل مس نبغيش اللي نبغيش نستاهل كلشي راه مبني عليك اسمح فيك ما كاش منها Stay in the خير منها وشيرا تبيع لي تسمح فيك ما كاش ما